أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا back. ذِي الرُّوحِ

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون لمن اتبعك من المؤمنين Como